الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت أوليس الأمر في قول النبي في قول الله عز وجل أوليس الأمر في قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة. وهذا أمر، هذا أمر لأنه مصدر نائب عن فعله، ومن صيغ الأمر المصدر النائب عن فعله، مثل فضرب الرقاب، فعدة من أيام أخر. فهنا أمر الله عز وجل بالقضاء في حق من فاته بالعذر. والمتقرر عند العلماء أن الأمر يفيد شيئين، يفيد الوجوب والفورية. فلماذا تجيزون تأخير القضاء مع أن الله أمر به؟ أوليس الأمر بالقضاء يفيد الفورية هنا؟ الجواب نعم يفيد الفورية، ولكن إفادته للفورية مشروطة بشرط، وهي عدم وجود ما يصرفه من الفور إلى التراخي، عدم وجود ما يصرفه من الفور إلى التراخي. وهنا في هذه العبادة بخصوصها، وهي عبادة إيش؟ قضاء ما فات من رمضان، ورد الصارف وهو حديث عائشة هذا. فحديث عائشة هذا يدل على أن الأمر بالقضاء في الآية ليس على الفورية، وإنما على التراخي. فإن قلت وكيف تستجعلونه صارفا وهو فعل صحابي؟ وقد قررتم سابقا أن فعل الصحابي لا يصلح أن يكون صارفا للأمر من الوجوب إلى الندب، ولا من الفورية إلى التراخي. فنقول إن استدلالنا به ليس لأنه فعل لها، وإنما استدلالنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلها، إذ يبعد جدا ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التأخير، وهي حبه التي تنام في حضنه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما أخرت وأقر هو فدل إقراره على الجواز، فالصارف ليس هو فعلها، وإنما هو إقراره صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز.